عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث النعمان ابن بشير في قصته ووالده رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الهبة التي خصه بها من بين أولاده. ونظرا إلى أن هذا الحديث يتعلق بحكم من أحكام الهبات، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره بعد حديثي عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع الواردة في حكم الهبة. وقد اشتمل هذا الحديث أيضا على مشروعية الرجوع في الهبة، ولكنه يختص برجوع الوالد في هبته لولده لسبب شرعي، وهو عدم العدل بين الأولاد. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذه الأحكام المتعلقة بالهبات، ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. اشتمل هذا الحديث الشريف على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل وعدم تفضيل الأولاد بعضهم على بعض، وهذا هو الأصل الشرعي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهذه القصة وقعت بين بشير والد النعمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل الإمام بن حبان رحمه الله في هذه القصة، فذكر أن النعمان ولد لبشير رضي الله عنه وأرضاه، ففرحت به أمه وهي عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع. فلما ولد أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة، وكان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد المولود أن يأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له بالبركة ويحنكه عليه الصلاة والسلام. فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة فحنك بها النعمان، ثم قالت له أمه عمرة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، ادعو الله أن يكفر ماله وولده. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله حميدا وقتل شهيدا ودخل الجنة؟ ثم إنها رضي الله عنها وأرضاها، والمراد بخاله عبد الله بن رواحة، وهذا يدل على صغر النعمان صغر سنه. ولما رجعت به سألت أباه أن يعطيه عطية وأن يهب للنعمان هبة، وكانت تحب النعمان، فقالت إنها لا تربيه حتى يعطيه عطية. وجاء في بعض الأخبار أنها اشترطت أن يعطيه حديقة، فأعطاه الحديقة، فقالت كما في لفظ الرواية التي اختارها المصنف: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على حرص الأم ومحبتها للولد وعطفها على ولدها ومحبتها الخير له، وهذا هو شأن الأم الفاضلة الكاملة، ولربما كانت سببا في سعادة ولدها بهذا الخير بحرصها على الخير، خاصة إذا كان خير دين. ولذلك جاءت أم أنس رضي الله عنها وعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خويدمك أنس، أدعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في ماله وولده وعمره، فعمر رضي الله عنه، وأن يدخله الجنة. فعمر رضي الله عنه وبارك له في ماله حتى كانت نخله يطلع في السنة مرتين، ثم بارك له في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا بفضل الله، ثم بفضل حرص الأم على جلب الخير لولدها. فجاءت هذه الأم المشفقة على ولدها وسألت له هذا الخير، فلما أعطاه أبوه العطية قالت لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على الحرص على توثيق الحقوق، وأن المسلم ينبغي له أن يحتاط لنفسه ولولده في توثيق حقوقهم وإثباتها. ولذلك سألته أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك أبلغ في حصول الخير لولدها. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. في قوله أكل ولدك نحلته مثل هذا فيه دليل على أنه ينبغي التسوية والعدل بين الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال لأن الأمر الواجب في الأصل العدل بين الأولاد، ومن هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستوثق. فلما قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. في قوله عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري احتج به الجمهور على أن من فضل بعض أولاده على بعض أن ذلك جائز، ولكنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، ولو كان محرما لما قال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري. وهذا الاستدلال محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشهد على هذا غيري علله بعلة وقال فإني لا أشهد على جور، وهذا يدل على أن قوله أشهد على هذا غيري أمر ليس على ظاهره، وإنما هو أمر تهديد وبيان حرمة هذا الفعل وبشاعته. فقال له أشهد على هذا غيري من باب الطرد والإبعاد لهذا الأمر، وأنه لا يرضاه عليه الصلاة والسلام. ولما قال فإني لا أشهد على جور دل على أنه جور وظلم، ويستوي فيه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، فإنه لا يجوز أن يشهد عليه. ومن هنا ذهب طائفة من السلف والخلف رحمهم الله من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للوالد أن يفضل بعض ولده على بعض. وهذا القول قال به مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان وعروة بن الزبير، كما قال به سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، ورواية عن الإمام مالك اختارها طائفة من أصحابه رحمة الله على الجميع، على أنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، وأنه لا يجوز له أن يفضل ولدا على ولد سواء كانوا كلهم ذكورا أو كانوا إناثا أو كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا. فلا يجوز أن يفضل بعض أولاده على بعض. وهذا القول استدل أصحابه بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يجوز للمسلم أن يفضل بعض أولاده على بعض، لأن الله تعالى يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، فمن فضل بعض أولاده على بعض لم يعدل، لأن المفضول حرم الحنان والإحسان، وحينئذ لم تستوي كفته مع كفة من أعطي وفضل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللفظ، وأشار إليه المصنف رحمه الله في بعض ألفاظ الحديث، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلما قال عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم عقيب هذا الأمر الذي جاء به بشير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إمضاء العطية سببه عدم العدل والتسوية، فقال اعدلوا، وهذا أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ظاهره ولا صارف له هنا. ثانيا أن الحديث وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الولد على البعض بالجور، والجور هو الظلم، والله حرم الظلم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي لفظ فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. وهذا يدل على أن تفضيل بعض الأولاد على بعض سواء عند اتحاد الجنس أو اختلاف الجنس أنه ظلم وغير جائز. ومن هنا يترجح القول القائل بعدم جواز تفضيل بعض الولد على بعض، وذلك لقوة دلالة الكتاب والسنة على وجوب العدل. ثم إن الرجل في بيته وولده كالراعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والراعي ينبغي أن يعدل بين الرعية. إذا ثبت هذا وهو أنه يجب، والأدلة التي استدل بها على عدم وجوب التفضيل لم تخلو من نظر، فإن استدلالهم بقول لا أشهد على جور محل نظر، لأننا قلنا أن قول استدلالهم بقوله عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري مردود بقوله فإني لا أشهد على جور. المسألة الثانية: إذا كان وجوب العدل هو الصحيح فكيف يتحقق العدل؟ لو كان عند الإنسان أولاد، إن كانوا ذكورا أو كانوا إناثا فلا إشكال، لو كانوا كلهم ذكورا أعطاهم مثل بعضهم، ولو كانوا كلهم إناثا فلا إشكال يعطيهم مثل بعضهم، يستوي صغيرهم وكبيرهم. لكن لو كان بعضهم ذكرا والبعض أنثى، فهل يسوى بين الذكر والأنثى؟ أم أن العدل قسمة الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وهي التي فضل فيها الذكر على الأنثى؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله. قال جمهور العلماء: العدل أن يعطي الذكر مثل الأنثى، فإذا أعطى الذكر 10 أعطى الأنثى مثلها 10، مثل ذلك وهو 10، ولا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم، والعدل هو التسوية، وجاء في اللفظ الآخر: سوي بينهم، فأمروا عليه الصلاة والسلام بالتسوية بين الولد، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكور أو كلهم إناث أو بعضهم ذكور أو بعضهم إناث. القول الثاني: إن العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو قول طائفة من السلف قال به عطاء وقال به إسحاق وقال به الثوري، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم في المشهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واحتجوا بأن الله عز وجل أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وقال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وبين الفرق بين الرجال والنساء حينما أعطى الذكر ضعف ما أعطى الأنثى، لأن حاجة الذكر إلى الإنفاق أكثر من حاجة الأنثى. ومن هنا قالوا: إن الله عدل بين العباد فجعل الذكر له حظ ضعف ما للأنثى. ومن هنا قال عطاء رحمه الله: كانوا يقسمون بقسمة الله عز وجل، يعني كان السلف يقسمون بين أولادهم وذرياتهم بقسمة الله عز وجل، يعطون الذكر ضعفي ما يعطون الأنثى. وهذا القول هو أصح القولين، والعلم عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا أعدل منه، فلما قسم الحقوق والتركات قسمها بهذه القسمة، وبين أن الذكر لا يساوي الأنثى، فالواجب البقاء على هذا الأصل الشرعي. وأما قوله اعدلوا فإنه راجع إلى العدل الشرعي، والله عز وجل لا أعدل منه، فلما أعطى الذكر مثلي ما أعطى الأنثى دل على أن العدل أن يقسم بهذه القسمة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. المسألة الثالثة: إذا ثبت القول بوجوب التسوية بين الأولاد وصفة هذه التسوية. فالواجب متعلق بالوالد سواء كان أبا أو كان أما، فالأب يعدل والأم تعدل، وليس الحكم خاصا بالرجال دون النساء أو بالآباء دون الأمهات، لأن الحديث ورد في الأب ولم يرد في الأم، ونقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا لفظ عام، والقاعدة في الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب ورد بالنسبة للآباء ولكنه عام. إذا ثبت هذا فالسؤال: هل هناك حكم يمكن أن تستفاد من أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالعدل؟ فالجواب أن التفضيل لبعض الأولاد على بعض يوغر صدور الأولاد ويجعل بينهم الإحن والشحناء، فيبغض الأخ أخاه وتبغض الأخت أخاها والأخ أخته، فإذا رأى أن أباه قد خصه بعطية أو بمزية فإن هذا يثير في نفسه الحقد على أخيه وكذلك على أبيه، فيدعو إلى القطيعة، قطيعة الرحم بالنسبة لمعاملته مع أخيه، ويدعو إلى العقوق لأنه سيعق والده ويقصر في بره. ومن هنا قال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا يدل، يعني حكى الله عز وجل هذا، والقرآن كله عبر وكله حكم، أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله عز وجل قص هذه القصة لكي ينبه الآباء على العواطف والأشجان والنزعات الموجودة في الأولاد، لكي يأخذ الوالد حذره في التعامل مع أولاده. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من أئمة السلف ودواوين العلم رحمه الله برحمته الواسعة، كان يقول: كانوا، يعني السلف من الصحابة والتابعين، كانوا يعدلون بين أولادهم ويسوون بينهم حتى في القبلة. لو جاء يقبل ولده قبل الأنثى قبل الذكر، وإذا قبل هذا قبل ذاك، حتى لا يشعر الآخر بالنقيصة، ولكي يتحقق العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، ولكي يتحقق العدل الذي يرفع الإنسان إلى مقام الفضل ويكون أبعد من الجور وسوء الظن به. ومن الحكم أيضا أن الأولاد بروا والدهم ويسره أن يكونوا في البر سواء، فلا ينبغي أن يقابل برهم بالتفضيل بينهم، كما أنه يحب أن الجميع يبره برا تاما كاملا، فكذلك يعدل بينهم في عطيتهم ويسوي بينهم بتسوية الله عز وجل. ومن هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ أي ألست تحب أن يكون أولادك يبروك برا كاملا دون أن يفضل بعضهم على بعض، إنما البر تجده في جميع أولادك، إن جئت إلى الذكر وجدته بارا، وإن رأيت الأنثى وجدتها بارة، وهكذا الأم تحب أن يكون أولادها من الذكور والإناث بارين بها؟ قال: نعم. قال: فكذا، يعني ينبغي أن تعدل بينهم، فإذا كنت تريد أن يكونوا في البر سواء فأعدل بينهم في العطية، وسوي بينهم في المنحة والهدية والهبة. وهذا يدل على أن من الحكم المستفادة من شرعية العدل أن يدفع الإبن إلى بره، لأنه إذا وجد أباه، ومن هنا نجد بعض الأولاد إذا أساء والده فظلم وفضل أحد أولاده أو أحد إخوته أو أخواته عليه، ربما حقد على والده، هو سيحقد على أخيه مثل ما ذكرنا، لأنه سيغار. ومن السنن المعروفة أن أصحاب المهنة الواحدة والمرتبة الواحدة والمزية الواحدة يتباغضون ويتشاحنون، ومن هنا كان بعض العلماء لا يقبل شهادة أصحاب الحرفة الواحدة بعضهم على بعض، لأنهم لما يشتركون في حرفة واحدة يحقد بعضهم على بعض وينافس بعضهم بعضا. ومن هنا لم يقبل كلام العلماء الأقران بعضهم في بعض. كل هذا لأنه لا يسلم، النفس بشرية، وإذا كان هذا وقع بين إخوة يوسف وهم الأسباط عليهم السلام فكيف بغيرهم، وهم أبناء نبي وسلالة أنبياء، ومع ذلك لم يسلموا من هذا. ومن هنا قال العلماء جعل الشرع العدل قطعا لدخول الشيطان بهذا المعنى. فمن هنا إذا عدل الوالد وعدلت الوالدة استوى وتنافس الأولاد في بر الوالدين، ولم يشعر الابن أن والده فضل أخاه عليه أو فضل أخته عليه. وإذا حصل التفضيل حقد الابن على والده. ومن هنا كلما أراد أن يبر أمه أو يبر أباه جاء هذا الظلم والجور بينه وبين البر، فيريد أن يقوم ببره لوالده فيتذكر أن والده فضل أخاه وأن والده أحب أخاه أكثر منه، فينتقص والده وتنزل منزلة الوالد في قلبه، ومن هنا يحصل الضرر على الولد ويحصل الضرر على الوالد بجوره وظلمه. وفي هذا الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أصحابه وإقناعهم بالأحكام الشرعية، ولذلك قال له أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء، وقال له إني لا أشهد على جور، فجاء بهذه الصيغ وبهذه العبارات التي تنفر من الأمور المحرمة. وهكذا ينبغي للعالم ولأهل العلم أن يحرصوا في توجيه الناس ونهيهم عما حرم الله بالأسلوب المؤثر، استجابة لقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.